بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال في موطئ الإمام مالك: باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة أهدى أبو جهم نعم أبو جهم نعم أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة ابن حذيفة نعم ابن حذيفة إلى رسول الله خميصة شامية لها علم، فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. اللهم صل وسلم على الله. خميصة لباس يكون فيه خطوط وعلم، فالرسول لبس هذه البجانية. خميصة يقول: فقال ردوها وأتوني بأنبجانية بجانب، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وهذا معنى قليل فإنها كادت، يقول كادت ولا فكاد يفتنني، فكاد يفتنني يعني يشغلني عن صلاتي. مجرد أنه نظر إليها في صلاته ومقامه العظيم الرفيع في كمال العبودية والإقبال على الله يعني ينقصه أقل القليل، ينقص هذه المرتبة. لكن الضعيف الإقبال هذا لا يهتم، يمكن ينظر وينظر ولا يزعجه ذلك، لا يزعجه لأنه قد يعني مرن على مثل هذا الشيء ولم يكن بدرجة من كمال الإقبال. نعم. صلى الله عليه. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم، وأخذ من أبي جهم أنبجانية له، فقال: يا رسول الله ولما؟ فقال: إني نظرت إلى علمها في الصلاة. وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه في حائط له، فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا، فطار دبسي إيش الكلمة؟ دبسي يقول دبس نعم من الدبس، يقول هو طائر صغير طائر نعم، فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك، فجعل يتبعه ببصره ساعة ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال: يا رسول الله، هو صدقة لله، فضعه حيث شئت. الله أكبر، سبحان الله. حائط شتان نخل أشجار، انظر كيف الأشجار السابقة حتى إن الطائر طار وصار يلتمس في المخرج. نعم رضي الله عنه. وما حمله على ذلك إلا أنه وجد أن نظره لهذا الطائر شغله عن صلاته، فاتبعه ببصره وأعجبه، فلما ارتد عليه ذهنه ورجع إلى صلاته صار لا يدري كم صلى. نعم. الله أكبر، أمر عظيم. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة في زمان الثمر، والنخل قد ذللت فهي مطورة. والنخل قد ذللت. قد ذللت. نعم. ذللت. عندك إيش؟ التمر أقرب. والثمر لكن السياق وإنه نخل تمر أكثر مناسبة للكلام. والتمر ثمر. نعم. والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها. الله أكبر. مطوقة بثمرها. ذللت تذليل النخل واللي نسميه إيش؟ تركيب. القنو يحمل على العشيب، يحمل في عملية عمل تحميل القنوان على العشب، يتحملها لأنها إذا تكاملت الثمر يصبح القنا أو القنو يصير ثقيل، لو ترك انكسر، لكن يحملون على هذه العشب وتحملها. فإذا كثر الثمر ترون كيف هيئة النخلة تكون مطوقة، يعني القنوان تدير يعني تحيط بفرع النخلة، تحيط، هذا معنى أنها يعني تحيط بها. نعم. يقول والنخل قد ذللت. نعم. والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها. الله. فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان ابن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر ذلك له وقال هو صدقة فاجعله في سبيل الخير. فباعه عثمان بن عفان 50,000 فسمي ذلك المال 50. كتاب السهو. الله المستعان. خليك انت هذا. احسن الله. الله المستعان. رحمه الله. هذا له اسوه بابي طلحه السابي تصدق بنخله الذي بسبب انشغله عن صلاته.